يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما زلنا مع هذا النداء معاشر الإخوان والأبناء. يا أيها الذين آمنوا، من المنادي؟ الله سبحان الله، الله الذي نادانا وعزتي وجلالي. كيف بلغنا هذا النداء؟ الجواب: بلغنا من طريق وحيه إلى رسوله، فقد نبأ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بغار حراء، ثم أرسله رسولا للعالمين بعد أن بلغ من العمر 40 سنة، وأنزل عليه كتابه القرآن العظيم. هذا الكتاب ما قدرته البشرية حق قدره. هذا الكتاب الحاوي 114 سورة، هذا القرآن العظيم ما ترك شيئا تتوقف عليه سعادة الآدمي في الحياتين الأولى هذه والآخرة الآتية إلا بينه. واقرأوا: وكذلك أنزلنا إليك كتابا تبيانا لكل شيء. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا أبو هريرة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما ترك شيئا يكفل سعادتنا ويبعدنا عن شقائنا وخسراننا إلا علمه، حتى علمنا القراءة كيف نقرأ علمنا. والبشرية تعيش بعيدة كل البعد عن هذه التعاليم الإلهية، فقدوا هذا النور وعاشوا في الظلام. نعم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك شيئا تحتاج إليه أمته المؤمنة به إلا بينه، حتى كيف تجلس لقضاء حاجتك بينه والله العظيم. فكيف إذن بالسياسة في الداخل والخارج؟ كيف بالاقتصاد؟ كلمة واحدة ما أخذ بها عبد وافتقر قط، تكلم بمئات الآلاف. كلامه صلى الله عليه وسلم من يوم أن أوحي إليه كل كلامه حكم وعلوم ومعارف. تصدقون وإن لا؟ ائتيني بكلمة من كلامه لا تحمل هدى أو حكمة. هذه الكلمة هي قوله: ما عال من اقتصد، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. الذي يقتصد

نابئة. فلم يبق ظلم ولا زنا ولا فجور ولا خيانة ولا لأنهم أولياء الله. فكيف إذن يؤذي ولي الله ولي الله؟ مستحيل. فقالوا نستطيع أن نقلب حالهم ونفعل بهم ما يصبحون يأكل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا ويزني رجالهم بنسائهم. كيف؟ قالوا نحصر الولاية في الموتى، لا ولي حي بيننا، لكن الولي من مات وبنينا على قبره قبة خضراء أو بيضاء، ووضعنا على قبره تابوتا من خشب من أغلى أنواع الخشب، ووضعنا على الخشب أزر من الحرير. عرفتم؟ هذا ولي الله، هذا الذي يحلف به، هذا الذي ينذر له النذور، هذا الذي ترتعد فرائصنا إذا تعرضنا لأداه، هذا هو الولي. أما الأحياء اسرقهم، اكذب عليهم، سبهم، اشتمهم، ازني بنسام، لا شيء ما أفعل. وأقول إلى الآن لولا هذه الكلمات التي شاء الله أن تقال في هذا المسجد من 40 سنة، لو تدخل إلى القاهرة المعزية ذات الملايين من العلماء والمؤمنين، وتدخل وتقول أول من تلقاه في الطريق من المطار أو من القطار: يا سيد، أنا جئت من بلاد كذا، أريد أن أزور وليا من أولياء الله في هذه المدينة، فدلني على ولي. والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ولا يفهم أن في ملايين القاهرة أولياء أحياء. وما نقول في القاهرة، نقول في اسطنبول، في كراتشي، في ماذا، في مراكش، في تونس، في الجزائر، في العراق، في اليمن، في المملكة قبل عبد العزيز، فقط قبل عبد العزيز وأولاده. والله ما يفهم أن وليا في السوق بين الناس إلا من مات وضربت عليه القبة وعبد من دون الله. من خط هذه الخطة؟ من وضع هذا المنهج وهذا من الثالوث؟ شاهدون كإخوة، لا يسرق مؤمن مؤمن، ولا يكذب مؤمن على مؤمن، ولا يخشى مؤمن بنساء مؤمن. سبحان الله، كيف نفعل معهم؟ إذن نحول الولاية منهم إلى موتاهم، وبعيني وأذني، وأنا طفل حدث في القرية كهذا الحدث، مشايخ يتحدثون قالوا فلان كان إذا زنى لا يمر بضريح سيد فلان. تفهمون هذه اللغة ولا لا؟ إذا زنى في القرية لا يستطيع أن يمر على شارع أو زقاق فيه قبر سيد فلان. فانظر، يحارب الله والمؤمنين ويفج بنساء المؤمنين، ولا يخاف الله ولا يبكي ولا ترتعد فرائصه، ويخاف من الولي الميت ما يمر بالشارع الذي فيه قبره. الله العظيم، أزيدكم ولا لا؟ القضاة عندنا إذا رفعت القاضي قضية والبين على المدعي واليمين على من أنكر، هذه الكلمة من وضعها؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقضاة العالم كلهم كفار وفجار ومؤمنون ومسلمون لا يستطيعون أن يخطئوا، هذه البين على المدعي واليمين على من أنكر، كلمة واحدة قام القضاء عليها لتعرفوا من هو رسول الله. يجيء الرجل إلى القاضي يقول فلان سرقني، يقول هات البينة، قل ما عندي لكن أنا أعرف أنه سرق شاتي وذبح، ما في، إذن تحلف أنت تعترف وإلا لا؟ قال أنا ما سرقت. تحلف؟ قال نحلف. قال احلف بالله، والله والله 70 مرة ما سرق. يقول الخصم يا سيادة القاضي هذا يحلف بالله 100 مرة، قل له يحلف بالسيد عبد الرحمن أو بمولاي فلان. لما يقول اسكت، تحلف بالله أنت متعود بالكذب هذا، احلف بسيد فلان، يخاف ما يستطيع. قلنا للقضاة لما؟ قال ماذا نصنع؟ نحن نحافظ على أموال الناس وحقوقهم. قلنا لهم لما تقبلون اليمين بغير الله؟ قال يمين بالله يحلفون لأنهم جهال ثبات، لكن إذا قلت احلف بسيد عبد القادر لا ما يستطيع. فانظر إلى أين وصلنا، أصبحنا نعبد الأولياء، عبادة كعبادة الله. المرأة تمر، المرأة أمي رحمة الله عليها، وأنا كهذا الغلام قبل أن تعرف التوحيد، عند خصومة مع أخوها مع امرأتي، مرت بقبة على جبل، قالت يا سيدي فلان إذا كان انتصر أخي في الخصوم على زوجتي أفعل لك كذا وكذا. هذا عام من أندونيسيا إلى موريتانيا، النذور الأولياء، ويأتي بالكبش ويقدمه لسيد فلان. ومعنى هذا أننا عدنا إلى الجاهلية والشرك الأول. إي والله، ما سبب هذا؟ أبعدون عن الكتاب والسنة، غشانا الجهل وغطانا، وضعوا لنا هذه المحنة فحولون إلى عبادة أوثان. ومن قال ما هو الصحيح يا هذا، نقول له أنت سياسي وإلى أحمق سياسي، استعمر العالم الإسلامي وإلى لا؟ حكمت بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإلى لا؟ قال نعم. كيف الموحدون المسلمون يحكمهم الكافرون؟ ماذا تصنع بقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ أيكذب الله؟ أبعد هذا تقول أعطني دليلا على هذا؟ أصبحنا وثنيين، حسبك أنه يحلف بالله 70 مرة كاذبا ولا يحلف بسيدي عبد القادر صادقا أو كاذبا. ونعود إلى أولياء الله، تعرفون عنهم شيئا؟ جاء من سورة يونس عليه السلام ما بين هود والتوبة، جاء قول الله عز وجل ألا، هذه بلغة العصر ألو إخواننا الآن، بنت تدحو تحبو تقول ألو، تعرفون هذا ولا؟ الطفل كما يمشي يأخذ السماعة ألو ألو، فشاعت ألو عندنا. والقرآن يقول ألا ألا، أداة استفتاح للحديث وتنبيه للمحدث، بمعنى أنت واعي تسمع. هذه تركناها مع القرآن لا نفهم له معنى، ألو الآن حي عندنا.

كيف تحقق الولاية؟ أليست إيمان وتقوى؟ ويا يا ابننا الحلاق صاحب ماذا؟ صالون حلاقة يحلق فيه وجوه الرجال، أعوذ بالله، هذا ولي الله يحلق في وجوه المؤمنين من أجل 5 ريالات و10 من الليلة، اكتب على الصالون هذا تحسين الحلاقة وليس حلق الوجوه لتكون ولي الله. يا من في دكانه التبغ السجائر أنواع الدخان، لمن تبيع هذه؟ لأولياء الله. كيف يصح هذا؟ من الليلة نبيع الحلويات والبطاطس، الدخان ما نبيعه.